يبيع. أنا سأبيع. نحن سنبيع. أنت ستبيع. أنت ستبيعين. أنتما ستبيعان. أنتم ستبيعون. أنتن ستبعن. هو سيبيع. هي ستبيع. هما سيبيعان. هما ستبيعان. هم سيبيعون. هن سيبعن.